ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنازع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم يا ربنا. يسر الأمر وفرج الكرب يا ربنا وتول أمورنا واكشف كروبنا يا ربنا. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا كأن لم تكن يا ربنا. أبطل الأسحار العظيمة القديمة القوية الشديدة يا ربنا واجعلها كأن لم تكن لم يكن شيئا مذكورا أبطل سحرا عظيما يا ربنا واجعله كأن لم يكن شيئا مذكورا. أبطل يا ربنا هذا السحر يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وموروثا ومشتركا. لم يكن شيئا مذكورا. أذهب يا ربنا أثر السحر والحسد والعين اذهب يا ربنا آثارها يا ربنا أسحارا وأحفادا وعيونا وأنفسا وعقدا وحقدا وغلا عليهم لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا كأن لم تكن الآن يا ربنا تبطل آثارها الآن يا ربنا تذهب أعراضها الآن يا ربنا تخفي أسرارها الآن يا ربنا تدمرها تدميرا أسحارا عظيمة أحسادا شديدة وعيونا لامة وعقدا موثقة لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطل يا ربنا هذه العيون أبطلها يا ربنا بحولك وأذهب آثارها وأعراضها كأن لم تكن لم يكن شيئا مذكورا اللهم أذهب أثرها يا ربنا من الرأس ومن العقل يا ربنا ومن الذهن يا ربنا ومن الذاكرة يا ربنا ومن السمع والبصر واللسان اذهب يا ربنا أثرها من الأخلاق والفصاحة والبيان أذهب أثرها يا ربنا اللهم أذهب أثرها يا ربنا كأن لم تكن لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا اذهب يا ربنا اثرها واجعلها يا ربنا هباء منثورا واجعلها يا ربنا هباء منثورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لم يكن شيئا مذكورا اللهم اذهب اثره يا ربنا سحرا عظيما وحسدا اذهب يا ربنا اثره من الرأس ومن الجسد يا ربنا ومن العقل والبدن اذهب يا ربنا اثره من الأخلاق والأرزاق ومن الحظ والنصيب اذهب يا ربنا اثره لم يكن شيئا مذكورا اذهب يا ربنا اثره سحرا عظيما وحسدا يا ربنا واثر عين لم يكن شيئا مذكورا الآن يا ربنا يذهب أثاره لم يكن شيئا مذكورا الآن يا ربنا تحل عقده الآن يا ربنا يخى مشدوده الله أكبر. القبر. الآن يا ربنا يرخى مشدوده، الآن يا ربنا ينزع مثبته، الآن يا ربنا يقلع مثبته يا ربنا ومحكمه. الله أكبر. لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا. اخرج يا ربنا شيطانه، اخرج يا ربنا شيطانه، اخرج يا ربنا خادمه، اخرج يا ربنا حارثه، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا العاشق، اخرج يا ربنا الواشي، اخرج يا ربنا الخبيثه، اخرج يا ربنا العاشق، اخرج يا ربنا العاشقه، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا اليهود، اخرج يا ربنا النصارى، اخرج يا ربنا المجوس، اخرج يا ربنا اليهود، اخرج يا ربنا النصارى، اخرج يا ربنا المجوس، اخرج يا ربنا المرسولة، اخرج يا ربنا المرسولة، اخرج يا ربنا المرسولة، اخرج يا ربنا المرسولة، اخرج يا ربنا اخرج، اخرج يا ربنا اليهودية، اخرج يا ربنا اخرج، اخرج يا ربنا الشيطان. لم يكن شيئا مذكورا. الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا يخرج أثر السحر، يخرج أثر الحسد، يخرج أثر العين. الآن يا ربنا ويا مولانا، الآن الآن الآن الآن يا ربنا يذهب الضيق، الآن يا ربنا يذهب الضيق، الآن يا ربنا يشرح الصدر، الآن يا ربنا يشرح الصدر، الآن يا ربنا يشرح الصدر، الآن يا ربنا يذهب الضيق، الآن يا ربنا يذهب الضيق، الآن يا ربنا يشرح الصدر، الآن يا ربنا يشرح الصدر، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا ينور الفكر، الآن يا ربنا ينور الفكر، الآن يا ربنا ينور الفكر، الآن يا ربنا ينور الفكر، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا يجلو البصر، الآن يا ربنا يجلو البصر، الآن يا ربنا يجلو البصر، الآن الآن الآن يطهر الجسد، الآن يا ربنا يطهر الجسد، الآن يا ربنا يطهر الجسد، الآن يا ربنا يطهر الجسد، كأن لم تكن. بسم الله اطرها يا ربنا أسحارا وحسادا وعيونا، كأن لم تكن، كأن لم تكن، كأن لم تكن، كأن لم تكن، كأن لم تكن، لم يكن شيئا مذكورا. اللهم ابطله يا ربنا سحرا عظيما، سحرا عظيما ناشبا، ناشبا مغروزا. اللهم ابطله يا ربنا في ورقه، ابطله يا ربنا في سبحه، ابطله يا ربنا في جزيله، ابطله يا ربنا، ابطله في حديده، ابطله يا ربنا في حفره وفي جحر. اللهم ابطله يا ربنا في البئر، اللهم ابطله يا ربنا في بوت مهجورة، اطره يا ربنا في شجرة، اطره يا ربنا في نخلة، اطره يا ربنا في بئر، اطره يا ربنا في المزرعة، اطره يا ربنا في البيت، اطره يا ربنا في أساسات البيت، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا في الأحواش، اطره يا ربنا في المداخل. كأن لم تكن، لم يكن شيئا مذكورا. بسم الله بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. اطره يا ربنا سحرا، اطره يا ربنا حسدا، اطره يا ربنا سحرا، اطره يا ربنا حسدا، اطره يا ربنا اثر عينه، اطره يا ربنا اثر عينه، اطره يا ربنا ابطله. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اضعفه قويا، اللهم فكه مربوطا، اللهم احله معقدا. الان الان يا ربنا، الآن الآن يا ربنا، يبطل الأسحار، يربنا والأحساد والعيون. الآن يا ربنا، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، كأن لم تكن. اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا غائطة، اخرجها يا ربنا بولة، اخرجها يا ربنا مخاطة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها من مسام الجلد، اخرجها يا ربنا منابت الشعر. اللهم اخرجها يا ربنا علاقة، اخرجها يا ربنا عرقة، اخرجها يا ربنا من الاطراف، اخرجها يا ربنا من تحت الاظافر، اخرجها يا ربنا مع الانفاس، اخرجها يا ربنا في اليقظة، اخرجها يا ربنا في المنام، اخرجها يا ربنا اخرجها. ادفع بالتي هي أحسن. الآن يا ربنا يدفع، الآن يا ربنا يقذف، الآن يا ربنا يخرج. وأخرجت الأرض أثقالها، الآن يا ربنا يخرج. كأن لم تكن، لم يكن شيئا مذكورا. فاطلها يا ربنا اطلها اسحارا عظيما واحتادا شديدا وعيونا لامة اطلها يا ربنا نافذة انزعها يا ربنا انزعها فكها يا ربنا مربوطة في السلاسل وفي السباح وفي الخرز يا ربنا اطلها يا ربنا اللهم دمرها يا ربنا دمرها يا ربنا تدميرا دمرها يا ربنا تدميرا اللهم اهلكها يا ربنا اللهم دمرها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا كأن لم تكن لم يكن شيئا مذكورا بسم الله بسم الله اللهم ابطلها يا ربنا اسحارا عظيما ابطلها يا ربنا في الجسد ابطلها يا ربنا خارج الجسد ابطلها يا ربنا في الجسد ابطلها يا ربنا خارج الجسد ابطلها يا ربنا موروثة ابطلها يا ربنا موروثة بورثها من الوالد بورثها من الجد بورثها من الوالدة بورثها من الجدة ابطلها يا ربنا موروثة ابطلها يا ربنا موروثة ابطلها يا ربنا موروثة ابطلها يا ربنا موروثة ابطلها يا ربنا مشتركة بين أفراد العائلة بين أفراد العائلة فيه لها فيه لها فيه لا فيها لا فيها لا يا ربنا يا ربنا ابطلها يا ربنا لم يكن شيئا مذكورا الآن يا ربنا الآن اللهم اجعلها يا ربنا اجعلها يا ربنا اجعلها يا ربنا هباء منثورا اللهم اجعلها يا ربنا هباء منثورا اجعلها يا ربنا هباء منثورا اللهم اجعلها هباء منثورا اللهم اجعلها هباء منثورا ما كان منها في الرأس ما كان منها في الجسد ما كان منها على الأخلاق ما كان منها على الأرزاق ما كان منها على الحظ والنصيب اللهم اجعلها هباء منثورا اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من القوة اخرجها يا ربنا من القدرة اخرجها يا ربنا من القوة اخرجها يا ربنا من القدرة اخرجها يا ربنا من الفكر اخرجها يا ربنا من العقل اخرجها يا ربنا من الذهن اخرجها يا ربنا من القوة اخرجها يا ربنا من الرزق اخرجها يا ربنا من الأخلاق اخرجها يا ربنا من الرزق اخرجها يا ربنا من الخلق اخرجها يا ربنا من الحظ اخرجها يا ربنا من النصيب الله أكبر لم يكن شيئا مذكورا يا ربنا يا ربنا كأن لم تكن الآن يا ربنا كأن لم تكن الآن يا ربنا كأن لم تكن الآن يا ربنا اللهم اجعلها يا ربنا هباء منثورا لم يكن شيئا مذكورا يا الله يا الله اللهم ابطلها يا ربنا ابطل أسحارهم يا ربنا اللهم يا ربنا الآن يا ربنا كأنها يا ربنا لم تكن كأنها لم تكن يا ربنا كأنها يا ربنا لم تكن لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا يا ربنا يا ربنا اخرج آثارها يا ربنا اطل آثارها يا ربنا اطل أعراضها يا ربنا اطل يا ربنا شرها اطل يا ربنا مكرها اطل يا ربنا كيدها اطل يا ربنا غلبتها اخرجها يا ربنا اخرجها قطع يا ربنا حبالها قطع يا ربنا حبالها قطع يا ربنا حبالها مزق يا ربنا حبالها مزق يا ربنا خيوطها مزق يا ربنا شعرها الآن الآن الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا تبطلها الآن يا ربنا تبطلها الآن يا ربنا تدمرها الآن يا ربنا تهلكها وما أن عليها يا ربنا لم يكن شيئا لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا لم يكن شيئا مذكورا بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اقضي يا ربنا هذا السحر اقضي يا ربنا هذا الحسد اهلي يا ربنا هذه العقد اهلي يا ربنا هذه العقد اللهم فكها يا ربنا فكها يا ربنا الان الان الان يا ربنا تفكها الان يا ربنا تفكها يا ربنا فك الان يا ربنا تهدها يا ربنا هدى الان يا ربنا تبطلها اللهم يا ربنا ابطلها اللهم يا ربنا فكها اللهم ابطلها يا ربنا لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا اقضي يا ربنا البلاء والأعداء، اخرج يا ربنا البلاء والأعداء، اخرج يا ربنا الضر والشر، اخرج يا ربنا المكر والكيد. الآن الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا يبطل، اللهم أطله يا ربنا سحرا عظيما، حسدا شديدا، حقدا دفينا. اللهم أخرج العيون العيون العيون العيون العيون، وحل يا ربنا العقد، احل يا ربنا العقد، اللهم فكها يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقد. اللهم يا ربنا اضعف قوية، اللهم اضعف قوية، اللهم انزع يا ربنا، انزع يا ربنا مثبتة، واقلع يا ربنا محكمة، وارخي يا ربنا مشدودة. اللهم اهلك يا ربنا عدوبة، اللهم احل يا ربنا عقدة، دمر وزلزل يا ربنا ظلما عظيما في الرأس وفي الجسد، حسدا شديدا وأسحارا عظيما. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا، وبطل ما كانوا يعملون، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا. اللهم يا ربنا انسف يا ربنا هذه الأسحار والأحساد، يا ربنا يا ربنا لم يكن شيئا مذكورا، يا ربنا كأن لم تكن، يا ربنا كأن لم تكن، يا ربنا كأن لم تكن، يا ربنا كأن لم تكن، يا ربنا كأن لم تكن، يا ربنا كأن لم تكن، يا ربنا كأن لم تكن، يا ربنا كأن لم تكن. اذهب أثرها النفسية، اذهب يا ربنا أثرها على النفسية، على النفسية، على النفسية، على النفسية، على النفسية. اذهب يا ربنا أثرها على العصبية، على العصبية، على العصبية، على العصبية. يا ربنا وفي الباطنية، يا ربنا وفي الباطنية، يا ربنا وفي الأحشاء والباطنية، يا ربنا وفي القلب والصدرية، يا ربنا وفي القلب والصدرية، يا ربنا وفي القلب والصدرية، يا ربنا وفي العظام، يا ربنا وفي العظام، يا ربنا وفي الدم وفي الدم، يا ربنا وفي الدم وفي الدم، يا ربنا في الغضاريف، يا ربنا في العضلات، يا ربنا في العضلات. الله أكبر. بسم الله بسم الله. لم يكن شيئا مذكورا، يا ربنا كأن لم تكن، يا ربنا كأن لم تكن، يا ربنا كأن لم تكن. اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطل هذا السحر العظيم، ابطله يا ربنا أحمر، ابطله يا ربنا أزرق، ابطله يا ربنا أسود، ابطله يا ربنا أحمر، ابطله عليه ملوك الجن، ابطله عليه سلاطير الجن، ابطله يا ربنا عليه سحرة، ابطله يا ربنا عليه فجرة، ابطله يا ربنا عليه قاهرون. اللهم اطره يا ربنا عليه قهرة، اللهم اطره عليه فجرة، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطل هذه الأسحار والأحساد يا ربنا والعيون، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا كأن لم تكن، يا ربنا كأن لم تكن. اللهم يا ربنا الآن تضمحل، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن، الآن يا ربنا تمحى، الآن يا ربنا تمحى من الرأس والجسد ومن العقل والذهن يا ربنا، ومن النفسية يا ربنا، ومن الوالد والولد يا ربنا، يا ربنا ومن أفراد العائلة يا ربنا، ومن البيت ومن المزرعة يا ربنا، ومن البئر يا ربنا، ومن الشجرة يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا، الآن الآن تمحى يا ربنا، ويمحو الله الباطل الآن يا ربنا، تمحى الآن يا ربنا، تضمحل الآن يا ربنا، تقذف الآن يا ربنا، تخرج. وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، الآن يا ربنا تخرج، الآن يا ربنا تضمحل، الآن يا ربنا تمحى، الآن يا ربنا تذوب، الآن يا ربنا تصهر، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا تصهر، الآن يا ربنا تصهر، الآن يا ربنا تصهر، الآن يا ربنا تقلع، الآن يا ربنا تفلق، فانفلق فانفلق، الآن الآن يا ربنا تفلق، الآن يا ربنا تهد هدا، الآن يا ربنا تنسف نسفا، الآن يا ربنا تذهب، الآن يا ربنا تخرج. بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا. الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا يمحى سحر عظيم، حسد شديد، حقد دفين، غل عظيم. أثر عي الآن يا ربنا يمحى، الآن يا ربنا يمحى، الآن يا ربنا يمحى. كأن لم تكن، كأن لم تكن، لم يكن شيئا مذكورا. الآن الآن يا ربنا، الآن يا ربنا تبطل، الآن يا ربنا تمحى، الآن يا ربنا تدك، تدك دكا دكا، الآن يا ربنا تنسف، تنسف نسفا، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا تخرج، الآن يا ربنا تبطل، الآن يا ربنا تذوب وتصحر، الآن يا ربنا يخرج من عليها، الآن الآن يغلب، يغلب يغلب، وإن جندنا لهم الغالبون. الآن يا ربنا يغلب من في الجسد، الآن يا ربنا يغلب شيطان ظالم خسيس دنيا، الآن يا ربنا يغلب شيطان مارد وعفريت، الآن يا ربنا يغلب شيطان العين، شيطان العين، شيطان العين، والموكل بالحسد، والموكل بالحسد، والموكل بالحسد، الآن يا ربنا يغلب، الآن يا ربنا يغلب خادم ساحر، خادم ساحر، خادم ساحر، حارس، حارس على الأسحار، حارس على الأسحار، ثعبان وحية، ثعبان وحية، ثعبان، ثعبان، ثعبان، ثعبان وحية. يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، الآن يا ربنا يغلب ثعبان وحية، وأسد، وأسد وأسود، وأسد، وأسد وأسود، الآن يا ربنا يغلب الظالم، الآن يا ربنا يغلب، يغلب من سبب الوسوسة والهلوسة. يا ربنا والضر، يا ربنا والإعاقة، الآن يا ربنا يغلب، الآن يا ربنا يخرج. يا ربنا لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا. الآن يا ربنا يبطل ما هو موروث وما هو مشترك، ما هو موروث وما هو مشترك. الآن يا ربنا يبطل، الآن يا ربنا يبطل، الآن يا ربنا يبطل، الآن يا ربنا يبطل، الآن يا ربنا يفسد، الآن يا ربنا يفسد، الآن يا ربنا يبطل، الآن يا ربنا يخرب، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا يخرب، الآن يا ربنا يخرج، الآن يا ربنا يفسد، الآن يا ربنا يبطل، الآن يا ربنا يخرج. بسم الله بسم الله، كأن لم تكن. فالآن يا ربنا الآن، لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا. اطر يا ربنا ما على العقل، اطر يا ربنا ما على الإدراك، اطر يا ربنا ما على الذهن، اطر يا ربنا، اطر يا ربنا ما لأجل القتل، ما لأجل القتل والغلبة، اطره يا ربنا ما لأجل القتل، قتل قتل قتل، وحوادث وانقلاب، وحوادث وانقلاب، وحوادث وانقلاب. اللهم اطره يا ربنا وأخرجه يا ربنا ما على القتل والحوادث والانقلاب يا ربنا، وإذهاب العقل والمخدرات والأمراض والأدواء والأسقام. اللهم أطره يا ربنا، وما على التعطيل لا زوجة ولا ولد، وما على التفريق على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا يربط، أبطله يا ربنا مربوطا، أبطله يا ربنا مدسوسا، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا مربوطا، أبطله يا ربنا مدسوسا، أبطله يا ربنا مربوطا، أبطله يا ربنا معقدا، أبطله يا ربنا مثبتا. الله أكبر. كأن لم تكن، كأن لم تكن، كأن لم تكن، لم يكن شيئا مذكورا. اطره يا ربنا في ورقه، اطره يا ربنا في سبحه، اطره يا ربنا في خرزه، اطره يا ربنا في شعره، اطره يا ربنا في ثوبه، اطره يا ربنا في الملابس، اطره يا ربنا على العرق، اطره يا ربنا في الدم، اطره يا ربنا له ولها، اطره للوالد والولد، اطره للوالدة واولادها. اللهم اطره يا ربنا في البيت، اطره يا ربنا في المقبره، اطره يا ربنا في المزرعه، اطره يا ربنا في حفره، اطره يا ربنا في الجحر. اللهم اطره يا ربنا في بيت مهجور، في بيت مهجور. اللهم اطره يا ربنا،

الله أكبر. اهل اللقدة لم يكن شيئا مذكورا. اللهم احل يا ربنا هذه العقدة، اللهم فكها يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم اجعلها يا ربنا نسيا منسيا، اللهم يا ربنا، اللهم لا تجعل لها اثرا، اللهم لا تجعل لها اثرا، اللهم اخرجها يا ربنا كأن لم تكن يا ربنا، كأن لم تغن بالامس، كأن لم تغن بالامس. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، كأن لم تكن. بسم الله بسم الله على جسدي واجسادكم، على روحي وارواحكم. بسم الله على عقلي وعقولكم. بسم الله على دمي ودمائكم، على عظامي وعظامكم. بسم الله بسم الله بسم الله على ديني ودينكم. بسم الله على أمانتي وأماناتكم. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله علي وعليكم، بسم الله في وفيكم، بسم الله من حولي وحولكم. بسم الله بسم الله بسم الله من جميع جهاتنا، بسم الله علينا وفينا ومعنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله معنا، إن ذلك على الله يسير. إن الله قوي، إن الله إن الله سيبطله، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا. لم يكن شيئا مذكورا. يا ربنا أبطله يا ربنا سحرا، كالسم الزعاف في جسده وجسدها. اللهم أبطله يا ربنا كالسم فيه وفيها، أبطله يا ربنا كالسم، اللهم أبطله يا ربنا. يجري يجري في الجسد، يجري في الدم ويسري في الجسد، اللهم أبطله يا ربنا. يمص الدم وينخر العظم، اللهم أبطله يا ربنا. يؤثر على خلايا المخ، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا. ينخر العظم، أبطله يا ربنا على إعاقة، أبطله يا ربنا على عدم إفاقة، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا على حظ دنيء، أبطله يا ربنا على حظ مطموس منكوس، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله لأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة، أبطله يا ربنا دمارا وهلاكا وقتلا، أبطله يا ربنا رابطا له ولها، أبطله يا ربنا تعطيلا له ولها، أبطله دمارا له ولها، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا قتلا له ولها، أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا موروثا، أبطله يا ربنا مشتركا، أبطله يا ربنا موروثا، أبطله يا ربنا مشتركا. لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا، كأن لم تكن. بسم الله بسم الله، كأن لم تغن بالأمس. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا قديمة، أسحارا عظيمة، أثرت على العقل والإدراك، أثرت أثرت على النفسية، أثرت أثرت على الجسد، اللهم أبطلها يا ربنا، أخرجها يا ربنا وأبطلها أسحارا وأحسادا وعيونا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا. أخرجوا يا من سكنتم الأجساد، أخرجوا يا أنفسا خبيثة، أخرجوا يا من سكنتم الأجساد، أخرجنا يا أنفسا خبيثة. الله أكبر. بسم الله. بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. اللهم اخرج البلاء والاعداء اللهم اخرج البلاء والاعداء طهارة الان يا ربنا له ولها طهارة طهارة للرأس والجسد طهارة للحظ والنصيب والاخلاق والارزاق يا ربنا يا ربنا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحقد اطر يا ربنا هذا الغل اللهم اطره تغلغل اللهم اخرج يا ربنا اثاره اللهم اخرج يا ربنا اعراضه اللهم اطر يا ربنا اطر يا ربنا اسراره اللهم اطر يا ربنا اسراره اللهم يا ربنا اطر يا ربنا اسراره اللهم دمر يا ربنا اخباره اللهم دمر يا ربنا اسراره اللهم دمر يا ربنا اخباره اللهم دمر يا ربنا من عليه اللهم دمر يا ربنا من عليه فدمرناهم تدميرا. بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا يا ربنا وحقدا دفينا وغلا اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا ابطلها يا ربنا عقادا احلها يا ربنا عقادا فكها يا ربنا مرابطا اللهم يا ربنا اخرج هذه الانفس يا ربنا اخرج هذه الشياطين اخرج يا ربنا الشياطين اخرج يا شيطان اخرج يا شيطان اخرج يا شيطان اخرج يا شيطان اخرج يا جان اخرج يا جان اخرج يا جان اخرج يا جان اخرج يا شيطان اخرج يا شيطان اخرج يا شيطان اخرج يا شيطان اخرج يا جان اخرج يا مؤذية اخرج يا مخيلة اخرج يا من كنت على إعاقة اخرج يا من كنت على تعطيل ورابطة وعدم إيثاقة اخرج اخرج اخرج عدو الله من ولي الله وأمة الله اخرجوا بأمر الله يا أعداء الله من أولياء الله اخرجوا اخرجوا بسم الله بسم الله يا ربنا تطهيرا للجسد للرأس وللجسد تطهيرا يا ربنا للدين والخلق والرزق يا ربنا تطهيرا للوالد والولد الآن الآن الآن يا ربنا بسم الله. لم يكن شيئا مكورا اللهم يا ربنا يا ربنا الآن الآن الآن الآن في هذه الساعة يا ربنا طهارة يا ربنا طهارة ويطهركم تطهيرا كأن لم تكن لم يكن شيئا مكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء